الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا والقراءة، أي قراءة الفاتحة لعموم قوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. وهذه صلاة فتجب قراءتها فيها. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة السابق. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، قياسا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة مفروضة، وهذا هو الأقرب. تقدم الحديث عن الفاتحة وأن واجبة في السرية، لعموم حديث: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما في الجهرية فإن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، للأدلة كثيرة في هذا. قد قال الإمام أحمد على قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. عفى الله عنك وأدنى دعاء الحي للميت، وأدنى دعاء الحي للميت، يعني أدنى الدعاء في الصلاة على الجنازة أن تدعو له بما يتيسر. تقدم أن الدعاء ليس توقيفيا، وأن يدعو بما أحب، ولكن اقتصار على الوارد أفضل. وأصح شيء ورد في هذا هو حديث عوف بن مالك المخرج في صحيح الإمام مسلم. ولأن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، وتقدم أنه إذا صلى عليه 40 شفعوا فيه، إذا صلى عليه 100 غفر له. فحريم المسلم يجتهد في الدعاء للميت ويخلص له الدعاء، وأنت تؤجر على هذا الدعاء، والميت ينتفع بالدعاء. ولو لم يكن الميت ينتفع بالصلاة عليه بالدعاء ما كان الصلاة عليه معنى، فهذه الصلاة لن ينتفع بدعائك، فأنت تجتهد للميت لأنه الآن أحوج ما يكون إلى الحسنات. عفى الله عنك للأمر به، كما في حديث أبي هريرة السابق. ولأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت بالدعاء له. قال: والسلام لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، أي أن من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فله أن يصلي عليه وهو في قبره إلى أن يمضي على دفنه شهر. نعم، الشهر هذا من اجتهاد من الحنابلة، وهذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال أنه لا يصلى على القبر مطلقا، ومنهم من قال يصلى عليه إلى شهر، ومنهم من قال 3 أيام، ومنهم من قال يصلى عليه مطلقا، وهذا صح الأقوال. ولكن ليس معنى هذا يصلي على جميع أصحاب القبور الذين لا يعرفهم ولم يعز عليه فقدهم، هذا في نظر، لأن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل عن المرأة التي كانت تقوم بالمسجد، قال: قيل لنا توفيت، قال: دلوني على قبرها. فمن عز عليك فقده، أو كنت مسافرا وأتيت من سفر، فإنك تصلي على هذا القبر ولو بعد الشهر، في أصح قولي العلماء. أما الصلاة على كل القبور كما يصنع الناس ليتذكرون، من زار مقبرة توفي هذا بالأمس، هذا توفي قبل الأمس، ثم يجتمعون ويصلون، هذا لا أصل له، ينبغي يمنع من ذلك. عفى الله عنك. وبعد مضي شهر لا يجوز لمن فاتته الصلاة أن يصلي عليه عند قبره، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على أم سعد وقد مضى على دفنها شهر، ولأن الغالب أن جسم الميت لا يبقى بعد شهر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الصلاة على الميت مطلقا ولو بعد سنوات، إذا كان هذا المصلي مميزا وقت وفاة هذا الميت ولم يتمكن من الصلاة عليه قبل دفنه، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، فهي كالدعاء له، وقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من دفنهم، وهذا هو الأقرب. نعم. وأما قوله الحنابلة التعليل يقول أنه بعد الشهر يكون قد لم يبقى منه جسم ولا غير ذلك، يرد عليهم بالعكس. يعني معنى هذا إذا كان بعد الشهر لا يجوز السلام عليه، لأنه ما بقي شيء تسلم عليه، وهذا ضعيف ولا يقولون به أصلا، فنحاجهم بما لا يقولون به على الذي يقولون به ويزول الإشكال. فالتعليل بهذا التعليل غير صحيح وغير سليم. نعم. نعم، لأنه جاء في البخاري صلاته على الميت، صلاته على الميت، وهذا دليل. واحتج به غير واحد من العلماء على أن الصلاة على الشهيد يخير فيها الإمام بخلاف التغزيل. التغزيل الشهيد ما يغسل، أتى الصلاة عليه، إن شاء صلى عليه وإن شاء ترك الصلاة عليه. عفى الله عنك. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، وذلك بأن تصلى صلاة الجنازة وينوى أنها على هذا الميت الغائب، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصف بهم في المصلى وصلى عليه فكبر 4. والصلاة على الميت تصح في المسجد وتصح في الصحراء لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، ولو وضع في مقدمة المسجد غرفة يصلى فيها على الجنائز فلا حرج في ذلك، كما هو موجود في بعض المساجد في هذا العصر. قال رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم، فيقول من يتولى تجهيز الميت، فيقوم من يتولى تجهيز الميت بضرب الأرض بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وظاهر كفيه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لواحد منهما محرم، قال ييمم ولا يوسل. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب أن ييمم، لأن غسل الميت للتنظيف لا لرفع الحدث، وهذا هو الأقرب. نعم، هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. ويرجع علينا هنا أيضا مسألة من أتى الميقات ورد يغتسل ولم يجد ماء، هل يتيمم أم لا؟ إذا قلنا بأن الغسل للتعبد فإنه يتيمم، إذا قلنا الغسل للتنظيف وهو الظاهر أنه لا يتيمم. عفى الله عنك. وإن يممه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه فحسن. قال حد قول الشاعر: وإن الأورع الذي يخرج من خلاف ولو ضعيفا فاستبني. عفى الله عنك. إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لما ثبت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي بوصية منه رضي الله عنه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ولما ثبت من أن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك أم الولد، وهي الأمة المملوكة التي جمعها سيدها فولدت منه مع سيدها فلها أن تغسله إذا مات قبلها، ولا وله أن يغسلها إذا ماتت قبله، لأنها في معنى الزوجة بجواز النظر واللمس، فكذلك في الغسل. وقد حكى بعض أهل العلم إجماع العلماء على ذلك. قال: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، في قول عامة أهل العلم. ولما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفنهم، أي شهداء أحد، في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. عفى الله عنك. ولم يصلي عليه ما سبق في حديث جابر: وإذا صلي على الشهيد فحسن. لأن الصلاة عليه شفاعة له، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على مشروعيتها، كما في حديث شداد في صلاته صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي استشهد في غزوة خيبر، وكما في صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد 8 سنين، متفق عليه. قال: وينحى عنه، أي عن الشهيد الذي قتل في المعركة، الحديد والجلود التي كان يلبسها لحمل السلاح ونحوه، لأنها ليست من الثياب. والإمارة والإمام أحمد وغيره عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. قال: ثم يزمل، أي يكفن في ثيابه التي كانت عليه عندما قتل، لحديث ابن عباس السابق، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. وإن كفن بغيرها، أي إن كفن الشهيد في غير الثياب التي قتل فيها، فلا بأس، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة رضي الله عنه في ثوب جاءت به أخته صفية رضي الله عنها، وهذا الحكم خاص بشهيد المعركة. أما الشهداء الآخرون فالذي مات بمرض الطاعون كالذي مات بمرض الطاعون وكالحريق والغريق، والذي يموت بوجع في البطن، والمرأة تموت في نفاسها، وكذلك وكالذي يموت بالهدم، ونحوهم ممن ورد في الأحاديث أنهم شهداء، ومثلهم من يموتون في حوادث السيارات فيرجى أن يكونوا شهداء. يعني لا فرق في الحقيقة بين حوادث السيارات وبين الهدم، لا فرق أن يسقط عليه جدار من طين وبين يسقط عليه حديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والهدم شهادة، يعني سقط عليه جدار صار شهيدا. وهذا إذا ضغطته السيارة بالحادث، أو سقط عليه السيارة، أو سقط بالسيارة مكان عال، صار شهيدا، لأن لا فرق بين هذا وهذا. فلذلك يرجى إن شاء الله لأصحاب حوادث السيارات أنهم شهداء، بشرط أن لا يكون في اعتداء بالسرعة، لأن بعضهم هو قد قتل نفسه بالسرعة، فإذا قد أسرع خلاف السرعة المعتادة ثم أصابه حادث، فإن هذا لا يكون شهيدا. وأما إذا مشى السرعة المعتادة وأصابه حادث ومات في ذلك، فهذا إن شاء الله يكون شهيدا، لأنه لا فرق بينه وبين الهدم. عفو الله عنك، لأنهم يشبهون الذين يموتون بالهدم، فهؤلاء جميعا يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم، والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطة، أي لا يكفن في لباس فصل على قدر عضو، والأفضل أي أن يكفن في ثياب إحرامه الإزار والرداء، ولا يقرب طيبا ولا يغطى راسه. ودليل هذه مسائل الأربع ما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي مات وهو محرم بعرفة: اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، سم من أمس، ولا قم من مس ثلاثي ست لسو ما في مانع، ولا تمسوه طيبا. عفى الله عنك، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، ولا يقطع شعره، أي لا يحلق أو يقص أو ينتف شيء من شعر رأسه أو شعر سائر جسده، ولا يقطع ظفره بقص أو غيره. ودليل المنع من فعل الأمرين السابقين بالمحرم الميت أنهما يحرمان عليه في حال إحرامه في حياته، فكذلك بعد وفاته، لأنه لا يزال باقيا على إحرامه. الحديث السابق. قال رحمه الله: باب دفن الميت.